أنا لست أرجوك لكي تبقى معي، إذ أنت ابني إنما لك الاختيار. فاذهب بعيدا حيثما شئت، ولكن أنا سوف أبقى هاهنا في الانتظار. لن أشتكي برد الشتاء إذا قسى، لن أكتوي من حر أو شمس النهار. حتى إن أنكرت حبي طالبا أن تنطلق من حدن لاذا بالفراغ. الحياة بيومها وبأمسها، والآن تلتمس الرحيل كأنما تسهل مفارقة النفوس أجسادها. أنظر لعينيك فأبصر عزمها، تروح عيناي غارب ودمها. إذ كيف أمنع عنك شر التجربة؟ إن كنت أنت تحبها وتريدها. لكن سيأتي عليك يوم يا بني، فيه ستستجدي وتلتمس الصديق، ويضيق عيشك حتى تأتي نادما. سوف ترجع آخذا نفس الطريق، لكن قلبك لن يكون كعهده. سوف تحمل في الحشا جرحا صحيح. أما أنا سأظل منتظرا هنا باللهفة الأولى وبالشوق العميق.